بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراءة ومجالس القراءات المتواترة ودراسة شرح الشاطبية، شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي حفظ الأمانة، وجه الثاني في القراءات السبع المتواترة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 60 من هذه المنظومة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة من وجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة نظر وجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا، كنا نتكلم في باب الإظهار والإدغام، ووصلنا إلى باب حروف قاربت مخارجها. قال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل في منظومته حرز الأمانة وجه الثاني، وإدغام باء الجزم، أي الكلام الآن سيكون على حرف الباء المجزوم، أي حرف الباء الساكن. حرف الباء الساكن سيقرأ إما بالإظهار وإما بالإدغام، لأن هذا الباب معقود على هذه الكيفية، قراءة الإظهار والإدغام. فيتكلم عن أول حرف من الحروف التي قربت مخارجها هو الباء، وتكلم مع الحرف الذي يقربه في المخرج وهو حرف الفاء، فقال: وإدغام باء الجزم، أي الباء الساكنة الذي سكنت للجزم في حرف الفاء، في الفاء قد راس حميدا، أي أنه كما تكلمنا من منهجه رحمه الله عز وجل أنه يذكر حرف الخلاف ثم يذكر حروف أو رموز القراء الذين يقرؤون بهذه الصفة أو هذه الكيفية. فقال: وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى، أي أن الباء المجزومة تدغم في حرف الفاء لمن قال قد رسى حميدا. قد رسى حميدا، حرف القاف من قد يرمز لمن؟ حرف القاف من قد يرمز ل سيدنا خلاد رحمه الله عز وجل. وحرف الراء من رأس رمز لسيدنا الكسائي. وحرف الحاء من حميدا رمز للإمام أبو عمرو البصري، أي أن الباء المجزومة تضغم في حرف الفاء لخلاد وأبو عمرو وسيدنا الكسائي. إذن باقي القراء بما يقرؤون، باقي القراء بما يقرؤون، عكس الإدغام ماذا؟ عكس الإدغام الإظهار. إذن باقي القراء يقرؤون بالإظهار. وقد وقع باب الجزم قبل حرف الفاء في 5 مواضع في القرآن الكريم. وقع باب الجزم قبل حرف الفاء في 5 مواضع في القرآن الكريم، وهي قول الله عز وجل: أو يغلب فسوف، هذه قراءة الإظهار، أو يغلب فسوف، قراءة الإدغام أو يغلف فسوف. الموضوع الثاني: وإن تعجب فعجب، سورة الرعد، والإدغام: وإن تعجب فعجب. الموضوع الثالث: قال اذهب فمن تبعك، سورة الإسراء، قراءة الإدغام: قال اذهب فمن تبعك. الموضوع الرابع: قال فاذهب فإن لك، سورة طه، قراءة الإدغام: قال فاذهب فإن لك. الموضوع الأخير من المواضع الـ5: قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك، هذا الموضوع في سورة الحجرات، قراءة الإدغام: ومن لم يتب فأولئك. إذن أشرنا أن باء الجزم تقع قبل حرف الفاء في 5 مواضع، وهذه القراءة تقرأ بحكمين اثنين، والحكم الأول هو الإدغام للكسائي وأبو عمرو وخلاد، وباقي القراء يقرؤون بالإظهار قولا واحدا. ثم قال رحمه الله عزيز: وخير في يتب قاصدا. وخير في يتب قاصدا، أي أن قاصدا هو خلاد يقرأ يتب، ومن لم يتب فأولئك بالوجهين، بالوجه الإظهار والإدغام، لأنه قال وخير في يتب. وقال الإمام السخاوي في هذا على هذا الكلام، وأشار بذلك إلى رد طعن من طعن في إدغامه، واحتج في طعنه بأن الباء أقوى من الفاء، إذ الباء شديد مجهور والفاء مهموس رخو، فكيف يدغم الأقوى في الأضعف؟ والجواب عن ذلك أن هذا قد ثبت نقلا، ومع ذلك فإن النفخ الذي في الفاء يقابل ما في الباء من الجهر والشدة، وأيضا فإنهما قد اشتركا في المخرج، وفي أن لام المعرفة لا تدغم فيهما. قالوا: حجة خلات في يتب الوقوف على الأثر وحكمات الجمع بين اللغتين. إذا عرفنا في أول بيت من هذا الباب إدغام حرف الباء في الفاء لأبا عمرو الكسائي وخلاد، وباقي القراءة بالإظهار، وخلاد يقرأ في موضع الحجرات بالوجهين الإظهار والإظهار. طيب، لماذا قال وإدغام الباء الجزمي؟ لماذا حدد بالجزم؟ قال: احترازا من الباء المتحركة. احترازا من الباء المتحركة مثل إيه؟ لا ريب فيه. لا ريب فيه، وعرفنا أن أصلا إدغام المتحركين هذا لا يقع إلا لسيدنا السدسي. وأيضا من المغرب فبهت، والمغرب فأينما تولوا، هذه كلها لا إدغام فيها، لأنها أصلا يدغمها سيدنا السوسي عن أبو عمرو، لأنه إدغام كبير. أما من ناحية الإدغام الصغير فأبو عمرو والكسائي وخلاد يدغمون الباء الساكنة فقط في الفاء. قال أبو عمرو الداني: لم يروى الإدغام في ذلك عن أبو عمرو غير العباس بن الفضل، وليس العمل على ذلك. وروى ابن الرومي قالوا إنما قال بالجزم المواضع التي فيها الباء حركت سيدنا أبو عمرو ورواية السوسي لا يقرأها بالإدغام، بل يقرأها بالإظهار. يقرأها بالإظهار لأنه لا خلاف عن أبو عمرو من طريق اليزيدي في إظهاره. ثم قال رحمه الله: لم يروي الإدغام في ذلك عن أبو عمرو غير العباس بن الفضل، وليس العمل على ذلك. وروى ابن الروم عن اليزيدي لا ريب فيه مدغما، لم يروي ذلك غيره. قال أبو الحسن بن غلبون: الإدغام رواية عباس في لا ريب فيه، ورواية غيره الإظهار وهو الجيد. وروى المالكي الإدغام الكبير من طريق شجاع وأبي زيد ويعقوب الحضرمي، وعن اليزيد من طريق أبي حمدون وبيوب إبراهيم وأحمد، وذكر الباء فقال: لا أعرف إدغامه عند الفاء إذا تحركت نحو لا ريب فيه عن أحد ممن قرأت عليه. إذا خلاصة هذا البيت أن الكلام كان على الباء الساكنة قبل حرف الباء، وقلنا أنه يقرأها بالإدغام أبو عمرو الكسائي ومعهم خلاد في 5 مواضع التي ذكرناها في القرآن، التي أتت في القرآن، البيت 277: باب حروف قربت مخارجها وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في يتب أصلا ولا. انتهينا من هذا البيت. إذن قرأه بالإدغام أبو عمرو الكسائي وخلاد، باقي القراء يقرؤون بالضد ألا وهو ليه؟ الإظهار. وقلنا خلاد له الوجهين في موضوع الحجرات. ننتقل إلى البيت الثاني. قال: ومع جزمه يفعل بذلك. ومع جزمه يفعل بذلك، أي جزمه يفعل، إذا وقع فعل يفعل مجزوما، فعل يفعل في القرآن الكريم إذا وقع مجزوما فإنه يضغم في الذال من ذلك. قال ومع جزمه يفعل بذلك، ومع جزمه يفعل أي الفعل يفعل إذا وقع مجزوما فإنه يضغم في الذال من ذلك، قال لأنه قال ومع جزمه يفعل بذلك أي في حرف ذال في الذال من ذلك. لمن هذا القراءة؟ قال سلموا، ومع جزمه يفعل بذلك سلموا، السين من سلموا ترمز لمن؟ السين رمز من من الرواة والقراء؟ لا، أبي الحارث عن الكسائي، أبي الحارث عن الكسائي. إذا من يقرأ بجزم اللام من يفعل، من يقرأ بإضغام اللام من يفعل المجزوم في الذال من ذلك في القرآن الكريم هو فقط أبي الحارث عن الكسائي، أبي الحارث عن الكسائي. وهذه الجملة من يفعل ذلك وقعت في ستة مواضع في القرآن الكريم، وقعت في ستة مواضع في القرآن الكريم. أولها موضع البقرة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يفعل ذلك قراءة الإظهار، قراءة الإظهار، ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. الموضع الثاني في آل عمران قول الله عز وجل ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، قراءة الإدغام ومن يفعل ذلك، هي كلها نفس الجملة، كلها نفس الجملة، ومن يفعل ذلك هي نفس الجملة متكررة. الموضع الثالث أيضا في سورة النساء ومن يفعل ذلك عدوانا. الموضع الرابع في سورة النساء أيضا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. الموضع الخامس في سورة الفرقان ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الموضع السادس والأخير هو سورة المنافقون ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، فأولئك هم الخاسرون. طيب، إذا قلنا دائما الإمام الشاطبي يقيد الكلام فقال في حرف الباء وإدغام باء الفعل، فقال وإدغام باء الجزم للتحرز من الباء المتحركة. هنا أيضا نفس النظام، قال ومع جزمه يفعل للتحرز أيضا من الحركة. إذا لأن هذا الباب كما قلنا إدغام صغير، إذا الفعل أو الحرف الأول يكون ساكنا، يكون ساكنا. قال الإمام السخاوي في هذا الكلام قال وحجة ذلك أي حجة الإدغام، من قرأ بالإدغام يعني ما هي حجته في الإدغام؟ قال وحجة ذلك قرب اللام من الزائل، لأن الإسلام كما تعلمون اللام من حافة اللسان يعني أقرب شيء للطرف، والذال من طرف اللسان. قال وحجة ذلك قرب اللام من الذال في المخرج مع ضعفها بالسكون وقوة اعتراض، وقد اعترض قوم على رواية أبو الحارث هذه وقالوا إن أصل الكساء إظهار هذه اللام لأن أصلها الحركة، ولهذا أظهرها عند حرف هو أولى بها من الذال لأنه أقرب إليها منها، وهو النون فيه ومن يبدل نعمة الله، ولو كان يرى إدغامها في الذال لأدغمها في النون من الطريق الأولى، وهذا لا يلزم لأن النون لما لم يضغم فيها شيء مما أضغمت فيه نحو الميم والواو والياء استوحش من إدغام اللام فيها لذلك، ولا يلزم على هذا إدغامه لام هل وبل في النون نحو بل نتبع هل نحن، لأن لامهما لا حظ لهما لها في الحركة، فحصل في ما نحن فيه سببا منعان، هو كون السكون عارضا وكون النون ليست مما يضغم فيه. وفي لام هل وبل السكون أصلي لازم فضعف المانع وساغ الإضغام. ومعنى قوله سلموا، طيب انتهى تعليل الإمام السخاوي لقراءة سيدنا أبو الحارث. قالوا أما يخسف بهم الشطر الثاني من البيت اللي هو ايه؟ ونخسف بهم راعوا وشذ تثقلا. ونخسف بهم، يبقى الشطر الأول قلنا أن قراءة إدغام اللام المجزومة في الذال من قول الله عز وجل ومن يفعل بذلك، وقلنا أنه وقع في 6 مواضع. الشطر الثاني من هذا البيت قال ونخسف بهم، أي إدغام الفاء من فعل نخسف المجزوم في حرف الباء، إضغام الفاء في الباء من نخسف بهم. نخسف بهم لمن؟ راعوا الكسائي بتمامه، الكسائي بتمامه، لكن يفعل ذلك كان لأبي الحارث فقط. أما نخسف بهم أو يخسف بهم على قراءة الكسائي في صورة سبأ، إن يشأ يخسف بهم. قالوا أما يخسف بهم في صورة سبأ فقد راعوه، أي راقبوه، إدغامه لكونهما من الشفتين، والفاء بذلك من موسى، والباء مجهورة فهي أقوى فجاز إدغامها، وقد إدغام الضاد وهي أكثر تفشيا منها في نحو مضطجع. ومن أظهر احتج بأنها تشابه الثاء والشين. إذن خلاصة الكلام فيها أن الكسائي يقرأ يخسب بهم، يخسب بهم إدغام الفاء، وهو الموضع الذي ورد في سورة سبأ، وعلل ذلك الإمام السخاوي. وقلنا أن التعليلات أو الاحتجاج لقراءة إظهار الأحرف أو إدغام الأحرف سواء كان في باب الإدغام الكبير أو في باب الإدغام الصغير كله منصب على صفات هذين الحرفين أو مخرجهما، إما أن يكون حرف ضعيف وحرف قوي، وهذا مساغ أو مبرر للإدغام، وإما أن يكون تقارب المخرج أو تجانس المخرج أو تعليله بناء على قراءة أخرى أو تصريفات الكلمة، تصريفات الكلمة. وفي الأول والآخر اعتمادا على الرواية، اعتمادا على الرواية. نقرأ كلام الإمام السخاوي لأنه كلام مهم. قال ومن أظهر، أي أظهر يخسف بهم، ومن أظهر احتج بأنها تشبه الثاء اللي هي الفاء يعني والشين، أما الثاء فلأنها انحرفت إلى الفم فقربت بانحرافها ذلك من الثنايا وهو مخرج الثاء، فكما لا تضغم الثاء في الباء كذلك لا تضغم الفاء. وأما الشين فبما فيها من التفشي، والشين لا تضغم فكذلك ما أشبهها، ولأن في إضغامها ذهاب التفشي وذلك إخلال. ومن أضغم، أي من أضغم الفاء في الباء في قوله عز وجل يخسف بهم، قال لم يعبأ بالتفشي كما أضغم أبو عمرو الراء، ولم يعبأ بذهاب التكرير وشذ تثقل واكمل باقي البيت. انتهينا من هذا البيت، ننتقل للبيت الذي بعده. قال وعزت، وعزت أي الكلام على فعل عزت، أي الذال في التاء، إدغام الذال في التاء. قال وعزت على إدغامه ونبذتها، أيضا الذال في التاء من نبذتها، فعل نبذتها. إذا كلام هنا في هذا البيت سينصب على الفعلين عزت والفعل نبذت. من قرأ بالإدغام؟ قرأ، قال شواهد حماد. مين شواهد؟ حرف الشين من شواهد، حرف الشين يرمز لمن؟ سيدنا حمزة، سيدنا الكسائي. والحاء من حماد يرمز لمن؟ سيدنا أبو عمرو. وأورثتم الثاء في التاء، الثاء في التاء، من الفعل أورثتموها حال أي أبا عمرو فقط. إذن هذا البيت، البيت رقم 279، يشتمل على ثلاثة أفعال، ثلاثة أفعال: عزت، نبذت، أورثت أو أورثتموها. الفعلان الأولان اللي هو عزت ونبذت حمزة والكساء وأبا عمرو يقرؤون بالإضغام وباقي القراء بالإظهار. أما الفعل أورثتموها فأبا عمرو وحده يقرأ بالإضغام وباقي القراء بالإظهار. طبعا عزت فالقراءة بالإضغام عدت، عدت. والفعل نبذتها، نبذتها القراءة بالإضغام نبتها، نبتها. أما الفعل أورثتموها فقراءة الإضغام أورثتموها، أورثتموها زي الفعل أورثتموها. تكلمنا أيضا على من يقرأ بالإضغام ومن يقرأ بالإظهار. قلنا يقرأ بالإضغام فعزت ونبذت حمزة الكساء وعمرو وباقي القراء بالإظهار. أما أورثتموها فهو بعمرو فقط وباقي القراء أيضا بالإظهار. أما الإمام السخاوي رحمه الله عز وجل فقال قال أشار بقوله شواهد حماد، يعني المغزى كلمة شواهد حماد من الإمام الشاطبي، قال إلى قوة الإضغام. قال شواهد أي أن هذه القراءة لها شواهد، إلى قوة الإضغام وقيام الشواهد على صحته، لأن شدة التاء قابلة الجهر في الذال ورخو الذال قابل همس التاء، وقد اشترك في إضغام لام المعرفة وفي المخرج، فحسن الإضغام إذ ليس يدرك الحرف المضغم يدرك إخلال، وقوي ذلك بكونهما في كلمة واحدة اللي هو نبت عزت ونبذت، فهذه حجة الإضغام. قال من أظهر على الأصل، دائما قراءة الإظهار بتكون على الأصل، الأصل في الكلام الإيه؟ الإظهار، الأصل في الكلام الإظهار. قال ولأن، وقال ومن أظهر فعلى الأصل، ولأن الألفاظ مختلفة والمخارج أيضا، ولأن الأصل عاد ونبذ فهو وإن اتصل في كلمة واحدة في تقدير الانفصال فالسكون عارض. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه، البيت 280. قال له شرعه، له شرعه، له شرعه. هذا البيت متمم للبيت السابق، قال وأورثتموه حلا له شرعه، وأورثتموه حلا له شرعه. إذن أورثتموها يقرأها بالإضغام أيضا حمزة والكسائي وأبو عمرو، أضيف لهم هشام. إذن فعل عزت ونبذت كان عندنا حمزة والكسائي وأبو عمرو فقط، لكن الفعل أورثتموها، أورثتموها أيضا حمزة والكساء وأبو عمرو، مضاف إليه مين؟ سيدنا هشام. نتمم الكلام، قال تتمة البيت 279 كانت تتمته في البيت 280 له شرعه. إذا نأخذ من له شرعه أي أن هشام وحمزة والكساء أيضا يقرؤون بالإضغام في أورثتموها. ثم انتقل إلى حروف أخرى، قال والراء جزما أي إذا وقعت الراء مجزومة أي ساكنة بلامها، أي الراء المجزومة تضغم في حرف اللام كواصبر لحكم، ضرب مثال لها واصبر لحكم. عندنا قاعدة، عندنا قاعدة اللي هي قاعدة إضغام الراء الساكنة في اللام، قاعدة تطرد على جميع الكلمات التي تقع فيها الراء قبل اللام في القرآن الكريم. قرأ ذلك بالإضغام طال بالخلف، طال بالخلف أي أن دور أبو عمرو يقرأ بالإضغام والإضغام. أما السوسي فيقرأها بالإدغام قولا واحدا، لأنه قال طال بالخلف يذبل، طال بالخلف، أما يذبل فلم يذكر له خلف، فإذا الدولاب عمرو يقرأ بالإظهار والإدغام في إظهار وإدغام راء المجزومة في اللام، أما السوسي فيقرأ بالإدغام قولا واحدا. طيب مع المثال اللي هو ذكره سيدنا الإمام الشاطبي في واصبر لحكم، عندنا أيضا يغفر لكم الراء قبل اللام، أنشكر لي واصبر لحكم، كل يعني هي قاعدة عامة، يعني قاعدة عامة كما قلنا. ننتقل إلى البيت الذي بعده، قال وياسين أظهر، وياسين أظهر. يعني إيه وياسين أظهر؟ يعني حرف ياسين، فهو سورة ياسين أظهر، يعني نقرأ بإظهار النون الساكنة في ياسين، حرفين الياء والسين، حرف السين ينتهي بنون ساكنة، ياسين والقرآن. من قواعد التجويد أن النون الساكنة تضغم في الواو، النون الساكنة تضغم في الواو، ياسين والقرآن. لكن قال هنا ياسين أظهر، بدأ بحكم الإظهار، من يقرأ بالإظهار؟ قال عن فتن، حقه بدأ، عن فتن حقه بدأ، العين من عن عاصم حفص، والفاء من فتى من حمزة، والحاء من حقه أبو عمرو، والباء من بدا قالون. إذا عندنا يعتبر ثلاث قراء، لأن عندنا قارئين وراويين، حمزة وأبو عمرو وحفص وقالون، ولا يقرؤون بماذا؟ بالإظهار. ياسين والقرآن. أما باقي القراء فبما يقرؤون؟ عكس الإظهار الإدغام، عكس الإظهار الإدغام. إذا عندنا أبو عمرو، وملاحظين إن سيدنا أبو عمرو مشرف معانا في الباب ده كامل، أبو عمرو وحمزة وقالون وحفص يقرؤون بالإظهار في ياسين والقرآن، أما باقي القراء فيقرؤون بالإدغام ياسين والقرآن. طيب هذا الكلام خاص كلمة بحرف النون من ياسين. ثم قال ونون، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. إذا ونون أيضا حكم في نون والقلم نفسه ينطبق، هو الذي ذكره في سورة ياسين، في النون من ياسين، لأنه قال ونون، عطف الحكم على الذي سبقه، أي قرأ بالإظهار أيضا فاتن حقه بدأ عن حمزة والكسائي، حمزة والكسائي، حمزة وأبو عمرو وقالون و حفص يقرؤون أيضا بالإظهار في النون من حرف نون في سورة نون، نون والقلم. انضم لهم سيدنا ورش، لكن ورش له الخلف، لكن ورش له الخلف، قرأ بالإظهار والإدغام، قرأ بالإظهار والإدغام في نون والقلم، يبقى سيدنا ورش هيقرأ نون والقلم، نون والقلم، إظهار وإدغام. فإذا من يقرأ بالإظهار في ياسين والقرآن هو نفسه من يقرأ بالإظهار في نون والقلم، بتضيف لهم سيدنا ورش، ومن قرأ بالإظهار في ياسين والقرآن هو نفسه يقرأ بالإضغام فيه نون والقلم بيضيف أيضا لون سيدنا ورش. طيب ننتقل إلى البيت التالي. قال: وحرمي، حرمي رمز المن، أهل الحرم مكة والمدينة، المدني والمكي، نافع وابن كثير، نافع وابن كثير. قال: وحرمي نصر. يبقى عندنا نافع وابن كثير، والنون من نصر من؟ سيدنا عاصم. وحرمي نصر صاد مريم، صاد مريم. طيب الواو عاطفة على أو فاصلة؟ هنا فاصلة وفي نفس الوقت عاطفة على الحكم الذي قبله. الحكم الذي قبله كان أي حكم؟ قلنا نقرأ، قلنا الحكم الذي قبله كان ماذا؟ حكم الإظهار، صح؟ حكم في البيت السابق كان الإيه؟ الإظهار. فإذا وحرمي نصر صاد مريم، صاد مريم، كاف يا عين صاد ذكره، صاد ذكره. إذا الكلام على الدال من صاد، في الدال من ذكر، في الذال من ذكر. من يقرأ بالإظهار؟ نافع وابن كثير وعاصم. صاد ذكره، هتقلقل عشان تبين الإظهار. إذا باقي القراء يقرؤون بإيه؟ بالإدغام. صاد ذكره، صاد ذكره، إدغام. طيب عرفنا قراءة الدال من صاد في الذال من ذكر. طيب قال: من يرد ثواب. انتقل إلى كلمة أخرى اللي هي الدال في الثاء. يبقى الشطر الأول الكلمة الأولى تكلمنا عن إدغام الدال في الذال، هنا سأتكلم عن الدال في الثاء. من يرد ثواب، من يرد ثواب، لبست الفرد والجمع والصلاة. الكلام ده واضح يا جماعة؟ اللي هو لبستم، لبست الفرد من، يعني إذا كان فعل مفرد يعني لبست، لبست، لبست، والجمع لبستم، هكذا. إذن حرمي نصر يقرؤون كل هذا بإيه؟ حرمي نصر يقرؤون كل هذا بإيه؟ بالإظهار. نافع وابن كثير وعاصم يقرؤون إظهار الدال عند الذال في أول مريم، ويقرؤون بإظهار الدال عند الثاء في من يرد ثواب أينما وقعت يعني، ويقرؤون أيضا بإظهار الثاء في التاء من لبست ولبستم، وباقي القراء يقرؤونها، يقرؤون كل ذلك بالإضغام. صاد ذكر، ومن يري الثواب، لبت أو لبتم، هكذا قراءة الإظهار والإضغام. وتعليل هذه، تعليل الإظهار والإضغام كما قلنا، كما قلنا من يقرأ بالإظهار فيقرأ على الأصل، أما من يقرأ بالإدغام فتحتج بالصفات، إما أن تدغم الضعيف في القوي، وإما أن تعادل الصفتين، وإما أن تنظر إلى لام المعرفة سواء كان تدغم فيهما أو تظهر عندهما. طيب ننتقل للبيت الذي بعده. قال: وطاسين عند الميم فازا، وطاسين عند الميم فازا. العطف على أي حكم؟ هو لم يستجد حكم، أو لم يقل حكم جديد، إذا نعطف على الحكم السابق. الحكم السابق ما هو؟ الإظهار. إذا وطاسين عند الميم، طاسين في طاسين ميم، يعني النون في الميم، لأن كما تعلمون النون إذا وقع الساكنة إذا وقع بعدها ميم فتضغم تجويدا، أما هنا أظهرها فاز. الفاء من فاز المن؟ سيدنا حمزة. طب أظهرها لماذا؟ أظهرها لبيان الأصل، كما قلنا حكم دائما تعليل الإظهار بالأصل. ثانيا إن هي حروف مقطعة تعتبر منفصلة فيقرأ بالإظهار، أما من أضغم فكما قلنا الميم في الميم تقارب متجانسين، وهكذا النون في الميم متقاربين. طيب إذن طاسين ميم، طاسين، طاسين ميم، ده قراءة ميم، أما ما اديتش ميم بس احنا بنبين الإظهار والإدغام، ده قراءة حمز. أما باقي القراء فايه؟ طاسين ميم الإدغام. يبقى طاسين، يبقى النون من طاسين بتقرأ بتضغم في حرف الميم لسيدنا حمزة، تظهر عند سيدنا حمزة، وباقي القراءة بالإضافة. أيضا كلمة اتخذتموه وأخذتموه، يعني اتخذتمو بالجمع وأخذتم بالإفراد، كما قال هناك بالإفراد والجمع في لبستم ولبستم، هنا أيضا اتخذتموه وأخذتموه. القراءة معطوفة على الإظهار كما قلنا، يبقى اتخذتموه أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلا. إذا يقرأ بالإظهار الذال عند التاء من اتخذتم سواء كانت مفردة أو جمعا عاشر دغفلا. العين من عاشرة سيدنا مين؟ حفص. والدال من دغفلا ابن كثير. يبقى ابن كثير وحفص فقط هما من يقرأان بالإظهار اتخذتم اتخذتموه، أما باقي القراء أخذتم اتخذتم، باقي القراء يقرؤون بالإضغام. طيب ننتقل إلى البيت الذي بعده. احنا طبعا عدنا بنتجاوز كلام الإمام السخاوي لأنه مكرر، مش مكرر، هو نفس الحجج، نفس الحجة في توجيه الإضغام والإضغام، لكن تقرؤونه هو جيد ممتاز في الباب. يعني الباب الذي بعده قال: وفركب، وفركب هدى، أي اركب، اركب معنا، اركب معنا في صورة هود. وفركب هدى بر قريب بخلفهم، فاركب هدى بر قريب بخلفهم. ما زالت القراءة معطوفة على حكم الإظهار، ما زالت القراءة معطوفة على حكم الإظهار. من قرأ بالإظهار؟ الهاء من هدى؟ من الهاء؟ دهز، دهز. احنا مش بنقرأ رويس، احنا بنقرأ القراءة السبعة، احنا السبعة هنا فقط، ده هز البز. طيب والباء قالوه، والقاف والقاف خلاب. تمام، هؤلاء كلهم البزي وقالون وخلاد بخلف، يعني يقرؤون اركب اركب معنا، اركب معنا بالإظهار مع القلقلة طبعا عشان تظهر، اركب معنا وبالإضغام اركب معنا. هؤلاء يقرؤون بالخلف، يعني لهم الوجهين، لهم وجهان في الإظهار والإضغام، اركب معنا اركب معنا. كما ضاع جاء، كما ضاع جاء، يعني ايه كما ضاع جاء؟ يبقى عندنا الكاف لمن؟ ابن عامر يقرأ بماذا؟ يقرأ بماذا كاف؟ يقرأ بماذا؟ لا بخلفهم، دي عائد على اللي قبل اللي قبلهم، بخلفهم دي عائد على اللي قبلهم اللي هو البز وقالون وخلاد. اما من بعدهم فلم يقل بخلف، يبقى يقرؤون بالاظهار قولا واحدا، يقرؤون بالاظهار قولا واحدا اللي هو ابن عامر والضاد من ضاع لخلف، والجيم من جاء اللي هو ورش. يبقى ورش وابن عامر وخلف يقرؤون بالإظهار في اركب معنا قولا واحدا. أما باقي القراء الذين لم يذكرهم فهم يقرؤون بماذا؟ بالإضغام، بالإضغام. وهم من؟ هو ذكر في هذا البيت نافع بتمامه، وذكر حمزة بتمامه، وذكر ابن عامر بتمامه، وذكر البزي. عندنا ثلاثة ونص، يبقى باقي عندنا ثلاثة ونص أيضا. أبو جعفر مش عندنا، احنا بنقرأ من سبعة. يبقى عندنا حمزة، يبقى عندنا الكسائي وأبو عمرو، الكسائي وأبو عمرو وقنبل ومين تاني؟ ابن كثير، ابن كثير والكسائي وابو عمرو وقنبل. ابن كثير ايه؟ لا قنبل وابو عمرو والكسائي بقى مين؟ وعاصم، وعاصم. يبقى عندنا قنبل وعاصم والكسائي وابو عمرو، قنبل وعاصم والكسائي وابو عمرو. الثلاثة ونص دول بيقرؤون بإيه؟ بالإضغام. اركم معنا. انتقل إلى كلمة أخرى رحمه الله عز وجل، قال يلهث، يلهث في سورة الأعراف، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك. حرف الثاء عند الذال، حرف الثاء عند الذال. الكلام الآن على التقاء حرف الثاء مع حرف الذال في قوله تعالى يلهث ذلك. قال يلهث له دارج هلا. الحكم ماذا؟ أي حكم نتكلم عنه؟ هل الإظهار أم الإضغام؟ هل الحكم هنا الذي نتكلم عنه؟ لا، ولم يغير، لم يغير في الحكم، ما زلنا نعطف على الإظهار، ما زلنا الكلام معطوف على الإظهار. إذن يلهث ذلك بالإظهار له دار جهلة. وقالون، كمل الكلام في الـ في الـ في الـ في البيت الذي يليه، وقالون بالخلف، وقالون ذو خلف. إذن هشام وابن كثير و ورش يقرؤون يلهث ذلك إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك يلهث ذلك بالإظهار. هشام وابن كثير ورش يقرؤون بالإظهار قولا واحدا. أما قالون فله الإظهار يلهث ذلك يلهث ذلك إظهار وإظهار. وباقي القراء يقرؤون بالإضغام، باقي القراء ومنهم سيدنا حفص يقرؤون بالإضغام يلهز يلهز يلهز ذلك. تمام كده؟ طيب آخر بيت معانا في هذا الباب، قال وقالون ذو خلف، هذا معطوف على الايه؟ على البيت السابق. قال وفي البقرة فقل، وفي البقرة فقل. إذن الكلام هنا خاص بسورة البقرة اللي هو إيه؟ يعذب، يعذب من يشاء، اللي هو ايه؟ ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. امن امن الرسول. اذن الكلام الان على الباء عند الميم، الباء حرف الباء اذا التقى حرف الميم. سبق ان تكلمنا في هذا الباب ايضا عن الباء الساكنة قبل حرف الفاء، وهو أول بيت، وهو أول بيت ختم به رحمه الله عز وجل أيضا حرف الباء الساكنة عند الميم. فقال وفي البقرة فقل يعذب. القراءة الآن إظهار ولا إضغام؟ القراءة معطوفة على معطوف، بس احنا ما زلنا بنعطف على ايه؟ على الإظهار. احنا مالناش دعوة يذكر خلف أو لا يذكر، احنا ما زلنا نعطف على الإظهار. إذا قالوا في البقرة فكل يعذب دنا بالخلف، يبقى ابن كثير، ابن كثير يقرأ بالخلف يعذب دنا بالخلف جودا ومبلا، يبقى عندك جودا لم يذكر له خلف، اذا نقرأ بالاظهار. انت لابد انت تكون ماسك طرف الخيط معاك، شوف انت ماشي في الحكم ايه، اي حكم تمشي به، عشان يبقى انت اي شيء يذكره لك يبقى انت معطوف على الحكم الذي سبقه. اما كلمه الخلف دي سهله، خلاص الخلف يبقى له الحكم اللي معاك وعكسه، له الحكم اللي معاك وعكسه. يبقى موضع يعذب من يشاء سيقرأه ابن كثير يعذب من يشاء، طبعا تقرأ بالقلقلة، ويقرأ أيضا بالإضغام يعذب من يشاء جودا. ورش له الإظهار في قول واحدة يعذب من يشاء، فباقي القراء يقرؤونه بإضغام مثل إضغام متجانسين صغير. تمام كده؟ انتهى معنا هذا الباب، انتهى هذا الباب، ونقف على باب النون الساكنة والتنوين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، نعم. السؤال ما هو السؤال؟ لا، قال وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف. لما أتى يشرحها، لما الإمام السخاوي قال ويعذب من يشاء في البقرة، فالخلف فيه عن البزي وقنبل، فيكون لابن كثير فيه إظهاره وإدغامه وجهان، في إظهار وإدغام عن البزي وقنبل. إن شاء الله نكمل الحصة القادمة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، إنه نوضحها إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلها منا ومنكم خالص الوجه، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.